بقولك ايه، انا معرفش ده كله يا عبد، وعموما عيب تسأل محسن سؤال زي ده. الصحفي العبقري لازم يعرف كل صغيرة وكبيرة. غرف ده يا بقى. حسن اختفيت فين وسبتني مع الستات مش كويسين دول؟ كنت بكلم عبد اخويا. هو دلوقتي؟ ايوه، ما انا لازم اسكته، طالما شافني واحنا بنركب اللانش هيفضل قلقان وممكن يعك الدنيا ويودينا في 60 داهيه. طب احنا ايه، مش هنتصل بالبوليس عشان نلم الليله الزباله دي؟ اتقالي بقى رؤية، الرز يحب يستوي على نار هاديه. رز ايه دلوقتي بس يا حسن؟ انا مش عايزك تقلقي خالص، احنا هنستنى على الناس دي ساعه زمن لحد لما يسخنوا ودماغهم تونون، وساعتها بقى ندي البوليس رنة. والله انا خايفة ان احنا اللي نسخن وننسى احنا كنا جايين هنا ليه اصلا. ما تخافيش يا بنت، خاطيبك خوت. انت متأكد يا حسن؟ انا مش محسن يا كابوس، انا الخط. فوتي قدامك ابري لمك. لا انا كده خلاص مش قادرة. اجمادي مال، خليكي راجل. بس انا مش ناوي اغير، انا مبسوطة اني بنت. خلاص هانك، انا حاسس انه قرب يتصل. المهم بعد التعب ده كله ياريت يطلع خبر عدل. حسي الصحفي بيقول انه حيطلع خبر الموسم، وانا بقى حسي المعوي بيقول ان انا جعانة. ممكن نروح ناكل في اي حتة ونبقى نرجع تاني. ما قلتيش ليه كده من الصبح؟ رايح فين يا استاذ علام؟ هروح اتعشى انا ونجلاء وراجعين على طول. سوري انا اسف. هو ايه اللي اسف دي يا ولد؟ استاذ محسن منبه عليا محدش يخرج من الجريدة الا لما يتصل هو بيا. هو قالك كده؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو هيشغلنا عنده ولا ايه؟ خلاص يا نجلاء، احنا نبعت نجيب ديليفري عشان ما نسيبش ظهر محسن عريان. فعلا القوالب نامت والانصاف قامت. اما اقوم اشرب شويه ميه. ايه ده، هي الدنيا ساكته كده ليه؟ معقول رؤيا نامت من غير ما تقولي تصبحي على خير يا ماما؟ يا رؤيا، يا رؤيا، ايه ده، دي مش موجوده. يا خبر، الساعه 11 ولسه ما رجعتش. يا مصيبتي، بنتي اتخطفت.